أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من السيدة رانيا الجندي الأردن المفرق، تقول في رسالتها وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال. أنا امرأة مسلمة منذ سنتين لم أصم شهر رمضان في السنة الأولى لأنني كنت في أيام النفاس، وفي السنة الثانية كنت حامل ومريضة، ونصحني الدكتور بعدم الصيام، وأنا لم أقضي هذه الأيام ولم أخرج بدلا منها مال، هل يقبل الله توبتي وما الحكم في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخت في الله السائلة، لا شيء عليه والحمد لله، ما دمت إنما أخرت الصيام لأجل المرأة النفاس والحمل فعليك أن تصومي ما أفطرت من السنتين والحمد لله. إن كنت تساهلت بهذا وأخرت القضاء من غير عذر بعد الظهر من النفاس فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين زيادة، هذا هو الذي أفتى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتصومي الأيام التي عليك وتطعمي عن كل يوم مسكينة. أما إن كنت معذورة المدة كلها، أولا بالنفاس وثانيا بالحمل، وليس هناك مدة بينهما حصل فيها قدرة على القضاء، فإنك تقضين فقط وليس عليك إطعام، فتصومين الأيام التي عليك والحمد لله وليس عليك إطعام، ولا حرج أن تصوميها متتابعة أو متفرقة. وأما إن كنت تساهلت ولم تصومي وأنت تستطيعين الصوم فإنك عليك التوبة إلى الله مع ذلك والاستغفار، وعليك الصيام، وعليك إطعام المسكين عن كل يوم، كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء والمساكين، يعني من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من قوت البلد يعطاها المساكين، ولو جمعت كلها ودفعت إلى مسكين واحد أو اثنين أو ثلاثة كفى ذلك والحمد لله. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد العزيز حسين إبراهيم، سوداني يعمل في المملكة في بريد رابغ، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. السؤال الأول يقول فيه: إنني سمعت كثيرا من المصلين يقولون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة أدعية مثل: وجهت وجهي إلى فاطر السماء والأرض، أو إلى الكعبة الشريفة، نويت أن أصلي صلاة العصر أو العشاء، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، فما رأيكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة للمؤمن إذا قام إلى الصلاة أن يستحضر عظمة ربه، وأن هذه الصلاة لها شأن عظيم، وأن الخشوع فيها مطلوب، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيقوم بهذه النية بنية الدخول فيها، وإذا كبر الإمام قال بعده الله أكبر. وإن كان منفردا لمرض منعه من الجماعة أو في النافلة فإنه يكبر الله أكبر أول ما يبدأ الصلاة، ولا يشرع له أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا شيء لا أصل له. والصواب أنه غير مشروع وبل هو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول عند البدء في الصلاة نويت أن أصلي كذا وكذا، وما كان أصحابه يقول ذلك ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أهل العلم المعروفين من أئمة السلف الصالح. والسنة للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ الصلاة بقول الله أكبر ولا يأتي بقول نويت أن أصلي الظهر كذا العصر كذا الفجر كذا الجمعة كذا، لا أصل له، ولكن ينوي بقلبه أنه قائم للصلاة المعينة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء ويكفي. القلب هو محل النية. أما وجهته وجه هذا يقول بعد الدخول، هذا يسمى الاستفتاح. إذا كبر يقول الاستفتاح المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات أقصرها وأوجزها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. يقول هذا بعد التكبير، يقول الرجل والمرأة في الفرض والنفل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ولا تعالى جدك يعني عظمته، جد الله عظمته سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك إذا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربنا، فهو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وما عبده الناس من دون الله من قبور وأصحاب قبور أو أنبياء أو صالحين أو كواكب أو صنم أو شجر كله باطل، هو المعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله غيرك، إذا معبود بحق سواك. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ويشرع استفتاحا آخر كان الرسول يستعمله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أيضا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه في الصحيحين. فإذا فعله الإنسان قبل أن يقرأ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا مستحب وليس بواجب قبل أن يقرأ وبعد أن يكمل. وهناك نوع ثالث في الاستفتاح يقول وجهت وجهي للذي فطر السماء والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبده، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصلح عني سيئها لا يصلح عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا نوع من الاستفتاح صحيح ثابت كان في الغالب يستعمله بالليل عليه الصلاة والسلام وفي التطوع، وإذا استعملها الإنسان في الفريضة فلا بأس لأن شأنهما واحد إلا ما خصه الدليل، ولكنه طويل ليس كل واحد يحفظه. فالأول أقصر وأيسر على العامة من الرجال والنساء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الحمد ثم تيسر معها بعد ذلك. هذا هو المشروع. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد العزيز حسين إبراهيم سوداني مقيم بمدينة رابغ يقول فيه إنني دائما أشاهد عامة الناس بعد صلاة الفرض يغير محل صلاته ليصلي صلاة النفل، ما حكم ذلك وما هو فضله؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن الرسول كان يفعل ذلك لأجل تشهد له البقاع ولحكم أخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى، فإذا غير مكانه فحسن، إذا تيسر يعني أن ينتقل من محل فريضة إلى محل آخر يتطوع فيه فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عمر عنه رضي الله تعالى عنهما، ولا بأس بذلك بل هو مستحب إذا تيسر ذلك. نعم أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع هيثم سالم حيدرة عدن اليمن الديمقراطي، يقول في بداية رسالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الإخوة العلماء في برنامج نور على الدرب، أرجو إفادتي في هذا السؤال. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود إلى آخر الحديث، نرجو تفسير هذا الحديث وعن صحته، أفيدونا أفادكم الله. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد جماعة من أئمة الحديث في رواية أخرى قيل رسول من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رسول الآخر: يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رسول الآخر: هم النزاع من القبائل. وفي رسول الآخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فالمقصود أن غرباء هم أهل الاستقامة، وطبع الغرباء يعني الجنة والسعادة للغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس. إذا تغيرت الأحوال وزبست الأمور وقل أهل الخير ثبتهم على الحق واستقاموا على دين الله، فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة واستقاموا على الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أمور الدين، هؤلاء هم الغرباء. وهم الذين قال الله فيهم وفي أشباههم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. فالإنسان بدأ قليل في مكة لم يؤمن به إلا القليل، وأكثر الخلق عادوا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه الذين أسلموا. ثم انتقل المدينة مهاجرا وانتقل معه من قدم من أصحابه وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله في المدينة وفي بقية الأنصار. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام. فأوله كان غريبا بين الناس وأكثر الخلق على الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار ونحو ذلك. ثم هدى الله من هدى على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه، فدخلوا في دين الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا عبادة الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وأخلصوا لله العبادة، فصاروا لا يعبدون إلا الله وحده، لا يصلون إلا له ولا يسجدون إلا له ولا يتوجهون بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاء إلا له سبحانه وتعالى، لا يسألون أصحاب القبور ولا يطلبون لهم المدد ولا يستغيثون بهم ولا يستغيثون بالأصنام والأشجار والأحجار ولا بالكواكب والجن والملائكة، بل لا يعبدون إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الغرباء، وهكذا في آخر الزمان هم الذين يستقيمون على دين الله عندما يتأخر الناس عن دين الله، عندما يكفر الناس، عندما تكثر معاصيهم وشرورهم، يستقيم هؤلاء الغرباء على طاعة الله ودينه، فلهم الجنة والسعادة في الدنيا، لهم الجنة والسعادة ولهم العاقبة الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من اليمن الديمقراطي عدن، يقول فيه: يقوم بعض الشباب عندنا باتباع السنة مثل جلسة الاستراحة في الصلاة وغيرها من الأفعال، ولكن كل ذلك يولد نزاعا من قبل بعض الشيوخ في المسجد مع الشباب، فهل ترون أن نترك السنة ونكسب هؤلاء أفضل أم العكس أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. المحافظة على السنة أمر مطلوب، ولكن السنة سنتان، فريضة ونافلة، أما الفريضة فلا بد منها، وذلك أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن في ركوعك وسجودك وتقرأ فاتحة، هذا أمر لا بد منه وفريضة. أما النوافل من سنة الاستراحة مثل وضع اليدين على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر وما أشبه ذلك من السنن، هذه إن فعلها الإنسان لإحياء السنة هذا مطلوبه أفضل، وإن تركها تأليفا لجماعة اللي لم يعرفوا هذه السنة ولم يطمئنوا إليها لجهلهم أو لتقليدهم حتى يكسبهم في أداء الفرائض وترك المحارم فهذا حسن، لأن تحصيل الفرائض مقدم وترك المحارم أمر مقدم على النوافل. فالمؤمن داعي إلى الله يعمل الأصلح، فيجتهد في توجيه الناس إلى ما وجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، ويحرص على ما يؤلف قلوبهم ويرغبهم في الخير، فيطمئنوا وعرفوا أن عنده النصح واطمأنوا إلى تعليمه وتوجيهه، في إمكانه بعد ذلك أن يرشدهم من السنن التي قد تخفى عليهم من جلسة الاستراحة، فإنها سنة على الأرجح. بعض العلماء لا يراها سنة وإنما يراها في حق المريض والعاجز، ولكن الصواب أنها سنة وهي جلسة بعد الأولى من في الصلاة وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في كل صلاة جلسة خفيفة، ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة. فإذا فعلها فهي سنة كما ثبت ذلك الحديث مالك بن حويرث وأبي حميد الساعدي، وإن ترك ذلك تأليفا لجماعته وقومه وما أشبه ذلك من السنن التي ليست واجبة فلا حرج. كما تقدم والخلاصة أن الداعي إلى الله ينظر الأصلح ويحرص على اكتساب قومه وجماعته وأهل بلده في أداء الفرائض وترك المحارم، وإن تركوا بعض السنن فالأهم كل الأهم حفظهم للفرائض وعنايتهم بها وابتعادهم عن المحارم، أما تركهم بعض السنن فلا يضرهم ذلك. وفي إمكانهم بعد الطمأنينة إلى الداعي وبعد معرفتهم لنصحه واطمئنانهم إليه وثقتهم، في إمكانهم بعد هذا أن يقبلوا منه ما خالف عادتهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ هيثم سالم حيدرة من عدن اليمن الديمقراطية، يقول فيه: ما حكم مسألة الضم بعد الاعتدال من الركوع؟ لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يشك أن ذلك بدعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الضم بعد القيام من الركوع سنة، وهو يضع يمينه على شماله على صدره كما فعل قبل الركوع، هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ذلك وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وروى ما يدل على معناه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يرمي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. هذا هو الصواب والحق، أن ضم اليمين إلى اليسار يوضع اليمين على كف اليسرى والرص والساعد بعد الركوع وقبله حال القيام هو السنة. أما أخو الفاضل الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني فقد ذكر ما ذكره السائل وأن هذا بدعة، وقد وهم في هذا وفقه الله. وكل إنسان له أوهام، كل عالم له أوهام. وأخونا الشيخ ناصر الدين من خيرة علماء المسلمين ومن نعرفه ونشهد له بالفضل والعناية بالسنة والحرص عليها، وألف فيها ما ألف من المؤلفات الطيبة النافعة، ولكنه كغيره من العلماء يخطئ ويصيب، فله أشياء أخطأ فيها عفى الله عنه، كما لغيره من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الكبار، كل واحد له أشياء أخطأ فيها وخفي عليه فيها الحق، إما لأنه لم يطلع على الحديث أو لم يبلغه من وجه يصح، أو لأسباب أخرى كما بين ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتابه روح الملام عن أئمة الإسلام. فكل عالم قد يفوته شيء وله فيه عذره، رضي الله عنهم ورحمهم. فأخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من جملة أولئك الأخيار الذين لهم عذره فيما أخطأوا فيه، وقد كتبنا في هذا الكتاب تبينا فيها الصواب ونشرت من مدة وهي موجودة وتوزع، فينبغي للسائل أن يراجعها إن كانت عنده أو يكتب لنا ونرسلها له إن شاء الله. فالخلاصة أن السنة أن يضم يديه بعد الركوع كما قبل الركوع، هذا هو الأفضل، يضع اليمنى على كفه اليسرى ورأسه الساعد على صدره كما فعل قبل الركوع، لقوله وائل رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يمينه على شماله، وقل إذا كان قائما في الصلاة يشمل هذا وهذا. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ما نعلم أنه أرسل إليه بعد الركوع. فما قاله الشيخ هنا الشيخ العلامة ناصر الدين أن بدعة غلطة كبيرة، نسأل الله أن يعفو عنه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم سين قاف الجمهورية العراقية نينوى. يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التفضل بالإجابة عن هذه المجموعة من الأسئلة التي جرى عليها نقاش وجدال. السؤال الأول: هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت؟ أفيدونا أفادكم الله. مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره، فإن بان حيا أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتا أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود. أما غير النقود من أثاثه وبيوت السكن هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة. فالحاصل أنه لا يزكى ماله إلا بعد ظهور حياته، فيزكي هو أو يقوم بها وكيله، أو يظهر موته فيزكي ورثه بعدما صار المال إلى ملكهم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز دفع الزكاة للأخ حين لا يرث؟ أفيدونا أفادكم الله. الأخ الفقير يعطى الزكاة حتى ولو كان وارثها على صح، إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة كالعم والخال وابن الأخ والأخت ونحوهم. أما الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، هؤلاء لا يعطون لأنهم من أهل البيت، فلا يعطون من زكاة الولد، لا يعطي أصله من زكاته ولا فرعه من زكاته. هذا هو المعروف عند أهل العلم، وقد حكى عليه الحافظ بن المنذر رحمه الله الإجماع في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ميم سين قاف من الجمهورية العراقية نينوى، يقول فيه: هل يصح قول من في الصلاة أو الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع عن الحالة الاعتيادية، وهو يريد الإشارة أو التنبيه إلى ضرر خفيف يقع ولا يرغب في الخروج من الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا مانع يرفع صوته ويقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده للتنبيه أنه يصلي، أو يقول سبحان الله، لا مانع منه. أما من فلا حاجة إليه، أنا لا حاجة يقول من، لكن يقول الله أكبر أو سبحان الله حتى ينتبه من يريد تنبيهه. نعم. أحسن الله إليكم. وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمعة فعين سين من اليمن الشمالي تعز، تقول في رسالتها: إنني امرأة لا أحفظ الكثير من القرآن عند الصلاة، فما حكم الشرع في هذا وأنا لم أتعلم، فكيف أؤدي صلاتي؟ أفيدونا أفادكم الله. يكفيك أيها الأخت الله أن تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها، تقرأينها تكفي. وإن تيسر معها زيادة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو غيرها من السور أو بعض الآيات، هذا خير إلى خير في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضا. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكفيك فيها الفاتحة الحمد، ولا يلزمك شيء أكثر من هذا. الحمد هي الركن اللازم، وما زاده مستحب، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالتها تقول فيه: علي صيام من 6 سنوات، ويقولون بأن اليوم بيومين، فما حكم شرع في ذلك وهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك أن تقضي الصيام الذي عليك فقط من غير زيادة، وقول بعض الناس اليوم بيومين هذا خطأ باطل ما له أصل، وإنما تصومين الأيام فقط التي أفطرتيها وليس عليك زيادة فقط. لكن إذا كان تأخير الصيام من دون عذر شرعي، ليس هناك مرض يمنع ولا أعذار أخرى من حمل أو نفاس أو نحو ذلك، فإن عليك مع الصوم إطعام المسكين عن كل يوم إذا تيسر لك ذلك. إذا كنت مليئة تطعم عن كل يوم مسكينة صاع، يعني نص صاع عن كل يوم، كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن الايام التي عليك كلها، كل يوم عنه نصوصا من قوت البلد من ارز او تمر او حنطه او شعير او ذره من قوت البلد ونحو ذلك، تدفعين لبعض الفقراء، تنظرين بعض البيوت الفقيره ويدفع اليهم هذا الطعام عن جميع الايام التي لم تصوميها اذا كنت اخرتها منه العذر. اما اذا كان لك عذر كالمرض فليس عليك طعام، تصومين فقط عدد الايام فقط لا زياده. واما قول من قال ان الصام عن كل يوم يومين هذا قول باطل ليس له اساس. السؤال الثالث والاخير في رساله الاخت فاء عين سين من اليمن تعز، تقول فيه: ما حكم الشرع في شرب الدخان والشمة، وما هو دليل التحريم؟ افيدونا افادكم الله. الدخان وفروعه ومشتقاته كلها محرمه، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحل لكم الطيبات، لما سألوه ماذا أحل لهم أمره الله يقول لهم أحل لكم الطيبات. وأخبر سبحانه عن وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع العارفون بالدخان من الأطباء وغير الأطباء على أنه خبيث ضار ضررا كبيرا بمتعاطيه، فهو معروف بأنه سبب لأمراض كثيرة من داء السرطان وداء السكتة وأدواء أخرى معروفة ذكرها العلماء وألفوا فيها المؤلفات، وهو محرم بخبثه وضرره الكثير، وربما أفقد صاحبه شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر منه فهو ذو مضرة عظيمة، فيجب على كل مسلم تركه، على الرجال والنساء جميعا، فيحرم بيعه وشراؤه والتجارة فيه واستعماله هو والسقاط من شمة وغيرها. رزقني الله وإياكم العافية. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز